الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في سلسلة رسائل إلى الشباب، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا جماعة، يعني عايزين نكمل سلسلة رسائل إلى الشباب، وهي أنا بعتبرها سلسلة من أهم الرسائل الدعوية اللي بقدمها لشباب الأمة الإسلامية، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بتلك السلسلة وأن يجعلها حاديا لنا لأن نكون في الجنة إخوانا على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا يا جماعة، أو تعالوا يا شباب، نتكلم عن موضوع أنا بعتبره هو موضوع ساعة، بل وكل ساعة، موضوع الشباب وفتنة النساء. فتنة النساء أصبحت هي الهم الذي يشغل تقريبا جل شباب الأمة الإسلامية. كتير من الشباب كل اللي بيشغله مشكلة النساء، ما بتذكرش ليه؟ أصلا مشغول بموضوع فتنة النساء. طب ما بتعبدش ربنا كويس ليه؟ أصلا مشغول بفتنة النساء. ما حفظتش القرآن ليه؟ أصلا فتنة النساء شغلاني. يعني كأن فتنة النساء النهاردة هي اللي معطلة شباب الأمة عن التقدم وعن الحضارة وعن الرقي وعن التدين وعن الالتزام وعن حفظ القرآن وعن طلب العلم وعن الدعوة، يعني عن كل حاجة. يعني سبحان الله. حاجة معا، تعالوا نتكلم بقى ونفتح صدورنا كده للشباب ونتكلم بكل صراحة ووضوح. شبابنا دول إخواننا وحبايبنا وولادنا، وعايزين نقول بكل صراحة، إحنا والله العظيم عايزين نقول لكم إن فتنة الشباب أو فتنة النساء ديت للشباب، يعني هي ولا حاجة، هي مش فتنة. أنت عارفين هي فتنة لمين؟ هي فتنة لكل مفتون. يعني الشاب اللي هو اصلا مفتون ففتنه النساء فتنه بالنسبه له، والشاب اللي عنده قضيه وعنده هم بيحمله وعنده دعوه وعنده فكر عالي جدا بان هو انا عايز اعبد الناس كلهم لله سبحانه وتعالى، زي ما ربيع بن عامر قال للشباب لرستم قائد جيوش الفرس لما سالوا ربيع بن عامر مش مفتون بالنساء ليه؟ لانه راجل صاحب هم وقضيه، ولانه تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نحن قوم ابتعثنا الله عشان ايه؟ عشان حاجه واحده بس يا جماعه، هم واحد وهدف واحد، لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. بس هو ده همك، هو ده اللي يشغلك. خد بالكم يا شباب، إحنا كتير مننا يا جماعة، وأنا بكلم الشباب اللي هم حبايبي وإخواني وأصحابي، يعني عايز أقول حاجة، إن إحنا عايزين نتعامل في مسألة الدعوة بالذات، عايزين نتعامل على مراد الله منا، مش على مرادنا إحنا من الله. إحنا مرادنا إحنا من الله إيه؟ انا عايز اعيش سعيد واتمتع واعيش منعم طول حياتي واكون يعني انعم انسان على وجه الارض، لكن مراد ربنا منك حاجه تانية، اللي هو ايه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فكروا في الحته دي، واوعى اي حاجه في الدنيا دي من حطام الدنيا، سواء نساء او مال او منصب او جاه او صيت او شهره او رياسه، اوعى ده يشغلك عن القضيه والهم الاول، اللي هو ان انت تكون عبد لله اولا، ثم تعبد الناس كلهم لله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم، فاحنا قلنا ان فتنه الشباب هي فتنه لمين؟ اللي مفتون. اما اللي مش مفتون، صاحب القضيه وصاحب الهم، اللي عنده هم بيعيش من اجله، ده ما عندوش اصلا وقت يفكر في اي امر من امور الدنيا. خدوا بالكم يا شباب، انا بعترف واقر ان الميل الفطري الغريزي بين الرجل والمراه عالي جدا، لكن اصحاب المعالي والهمم العاليه بينظرون الى اللذه التي لا تنقطع في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. لذه الدنيا هتنقطع لا محاله، يعني لو انت وقعت في حب واحده، فاهم ازاي؟ يا اما هي تموت يا اما انت تموت يا اما انتوا الاثنين تموتوا، فما فيش حاجه باقيه في الدنيا، ما فيش حاجه خالده. انت واخد بالك؟ لو عندك، لو انت مفتون بالمال، المال ده اما ان هو يسيبك بان انت تفتقر، او انت تسيبه بان انت تموت وتسيبه. ففي النهايه لا توجد لذه مخلده باقيه لا تنقص ولا تنقضي ولا تقل ابدا الا في جنه الرحمن التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب شر. ولذلك حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابي داود بسند صحيح، يقول ان السعيد لمن جنب الفتن. السعيد إلا ربنا بيجنبه الفتن. طب لو وقعت في الفتنة خد بالك ولمني بطلية فصبر، لو ابتليت أي ابتلاء فإيه فتصبر. لكن المشكلة في إيه يا جماعة؟ المشكلة الشباب إن الفتن أو النظر للنساء أو الافتتان بالنساء عبارة عن مشاكل وذنوب عمالة عياذا بالله بتليس على القلب واحدة واحدة لحد ما القلب يبقى عليه بران، فتكون ده حجاب بينك وبين الإحساس بالقرآن أو الشعور بالقرآن أو الاستمتاع بلذة القرآن أو الإحساس بلذة سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. عايزك تتخيل المنظر كده، القلب هو والفتن عمالة تتعرض عليه زي عرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فتن كتيرة جدا يا شباب، في فتنة الشبهات وفي فتنة الشهوات. خد بالك ان فتنة الشهوات ارحم من فتنة الشبهات، لان ممكن لو واحد وقع في فتنة الشبهات عياذا بالله ممكن توصله انه يخرج عن دينه عياذا بالله. انما فتنة الشهوات وان كانت فتنة كبيرة لكن في النهاية هي فتنة شهوة تقدر تتحكم فيها وتقدر تتخلص منها. اشد فتنة من فتنة الشهوات هي فتنة النساء. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم بين لك ان الافتتان بالنساء ممكن يضيع عليك اجر عمل كبير جدا جدا. وضح النبي الكلام ده في حديث رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. يعني الاجر بتاعه ضاع كله بسبب فتنة النساء. طيب خد بالك من حاجة عايز اوضحها لك برضو قبل ما نخش في الموضوع. انا عايز اقول للشاب، تخيل ان الزوجة في الحلال ممكن تكون فتنة، فما ظنك بمن ينظر الى الحرام؟ خد بالك من لفظة ديت. المولى عز وجل ماذا قال؟ يعني عايز اوضحها لك اكتر. ممكن الزوج ينشغل بزوجته عن دينه، خد بالك، ممكن زوجته دي تخليه ينشغل بجمع المال الحرام عشان يجيب لها كل متطلباتها فينشغل عن الدين او يقع في معصية، خد بالك، ويخالف شرع الله عشان خاطر يرضى هذه الزوجة. ولذلك المولى عز وجل ماذا يقول؟ يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، خد بالك من للتبعيض، يعني مش كل أزواجكم هيبقوا بالمنظر ده ولا كل أولادكم هيبقوا بالمنظر ده، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كان سبب نزول الآية دي يا شباب إن كان في بعض الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا عايشين معاه في مكة، لما حبوا يهاجروا خلف النبي نساءهم وأولادهم منعوهم، قالوا لا احنا عايزين نقعد هنا وسط أهالينا وسط القبيلة والعشيرة والكلام ده كله. بعد سنوات الشباب حبوا ان هم يهاجروا، فلما هاجروا وجدوا ان هم فاتهم خير كتير جدا جدا، لان الصحابة خلاص تفقهوا في الدين وتعلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فاراد هؤلاء الازواج ان يهموا بإيذاء ازواجهم واولادهم، فنزل قول الله عز وجل: وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. يعني ازواجكم واولادكم مش كلهم اعداء يعني ليكم. وفي حاجة تانية لازم نفهمها، ان هم ليسوا اعداء لذاتهم ولكنهم اعداء بفعلهم، يعني مش هم نفسهم اعداء لكن افعالهم كانت سبب ان هي توقعكم في نقصان الاجر او في ضياع الخير اللي هم يعني لم يحصلوه. خد بالك بقى، كذلك الزوج نفسه ممكن يكون عدو لزوجته بان هو يفتنها في دينها، لان قول المولى عز وجل ان من ازواجكم يدخل فيه الذكر والانثى. طيب تعال بقى نشوف الموضوع من اوله، موضوع الشباب وفتنه النساء، نبدا الموضوع من اوله بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدا الموضوع ونشوف قصه الموضوع ده بدات ازاي والفتنه جت منين وايه سببها، طب وايه علاجها وايه اعراضها. عايزين نشوف الموضوع كله عشان يبقى البحث متكامل، عشان نفسنا من شبابنا المسلمين ان شاء الله يعني ما يكونش في اي حاجه بتشغلهم في الدنيا الا الدين والعباده والدعوه الى الله، عشان ربنا يكرمهم بعد كده يبقوا ان شاء الله كلهم في الجنه. القران يا شباب اشار الى خطر الفتنه بالمراه. قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء، اول حاجه من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. شوف ربنا بيقول عن كل المتعة دي، هي مش متعة انت في نظركم متعة كبيرة، بس خد بالك بقى دي متعة رخيصة. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فقدم سبحانه وتعالى النساء في مسألة الفتنة، لأن أكثر الرجال إنما دخل عليهم الخلل في دينهم من قبل شهوة النساء. ولذلك سبحانه وتعالى يقول حاكيا عن عزيز مصر، قال: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وعايزك تقف معايا بقى مع وقفة لطيفة جدا جدا، إيه هي؟ المولى عز وجل لما تكلم عن مسألة الزنا قال إيه؟ قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طب ليه قال الزانية والزاني؟ ليه ما قالش الزاني والزانية؟ قال لك لأن المرأة لو ما كانتش تساهلت في هذا الأمر ما كان يحدث زنا أبدا على وجه الأرض. يبقى الفتنة تيجي من ناحية مين؟ من ناحية تساهل المرأة نفسها. طب لما جينا عند السارقة قال إيه سبحانه وتعالى؟ قال والسارق والسارقة. يبقى هنا قدم الزانية قبل الزاني وهنا قدم إيه؟ السارق قبل السارقة. ليه؟ قال لك لأن الرجل هو المسؤول عن الإنفاق على المرأة فهو أحرص منها على جمع المال، عشان كده هو أحرص على السرقة من المرأة. واضح يا شباب؟ فدي وقفة لطيفة عشان بس نفهم إن فعلا مفيش ما حصلتش جريمة زنا إلا بتساهل من المرأة عياذا بالله. النبي عليه السلام يعني سبحان الله بين لنا خطر فتنة النساء من أكثر من 14 قرن يا شباب، في الوقت اللي كانت النساء أغلب النساء لابسين حجابهم، ويعني الموضوع كان غير كده تماما يعني. ورغم ذلك النبي كان بيحذر من فتنة النساء. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم: إن الدنيا حلوة قذرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. طب نعمل يا رسول الله؟ قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. مع إن النساء من الدنيا، لكن بيكرر ذكر النساء لخطورة فتنة النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والحديث الثاني في البخاري ومسلم النبي بيقول إيه؟ ما تركت بعد فتنة، ما فيش بقى فتنة أكتر من النساء بقى. ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. لا ده في رواية تانية أعجب، بس معنا نصلنا لحبيبك صلى الله عليه وسلم، رواية عند أبي داود بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب، يعني رجل عقل، من كنا، يعني أغلب لذي لب من كنا، أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي، أيام العذر الشهر يعني. فالنبي بيقول إيه؟ بيقول ما رأيتش أو ما شفتش أكثر من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا، يعني الرجل اللي عنده عقل بسم الله ما شاء الله تقول ده العقل بتاع الرجل ده لو وزعناها على أمة من المجانين يصبحوا كلهم إيه؟ عقلاء. ورغم ذلك امرأة تفتنه وتضيعه، هتبالك؟ ودي حقيقة احنا شايفينها شباب، يعني 1000 رجل ما يقدرش يفتنه امرأة واحدة، وامرأة واحدة تقدر تفتن 1000 رجل. ودي حقيقة ما فيش حد في الدنيا يقدر ينكرها أبدا. لكن المشكلة في ايه يا شباب؟ طبعا يعني مش عايز اقول ان انا عذر الشباب، لا، بس برضو يعني احنا عايزين نقول اه الفتنة كبيرة اه، لكن انت برضو لازم تعتصم بالله، ولازم برضو ايه يعني ان انت تحاول بقدر الامكان ان انت تبعد نفسك عن هذه الفتنة ولا تستشرف لهذه الفتنة. فتنة النساء في العصر هذا طبعا تختلف تماما عن أي عصر. ليه؟ لأن ظهر صور من الفساد ما تخطرش على قلب بشر، يعني لا يمكن حد في الدنيا كان يتخيل أن في يوم من الأيام بنت مسلمة تطلع برا الشارع ولابسة ستريتش ومبينة بطنها ولابسة، يعني أنا مش عارف أقول إيه، يعني مين كان يتخيل الشباب أن حفيدة عائشة وأسماء وخديجة وصفية تخرج الشارع بالستريتش والبادي والبادي وتجلس على الشاطئ بالمايوه؟ مين يتخيل الكلام ده؟ العجيب في الموضوع ان كتير من اولياء الامور الاباء في لبس في الموضوع، يعني في ضباب كده هم مش شايفين. انا عن نفسي شفت موقف ورب الكعبة، والموقف ده حصل بيني وبين رجل مصلي بيصلي الصلاة الخمس معانا في المسجد، فقدر ربنا سبحانه وتعالى فوجئت ان بناته الثلاثة بيلبسوا استرتشات وبضهات، والرجل بسم الله ما شاء الله زبيبة في وشه الله اكبر عاملة زي الحجر الاسود، وحاجة ما شاء الله منظر وعبادة وإثبات وخشوع والصلاة الخمس في المسجد وقراءة القرآن وبيحج كل سنة وحاجة تفرح. فحبيت أكلمه، طبعا لازم الواحد يكلمه طبعا بأدب، ما أقدرش أقول له إيه اللي بناتك عاملينه ده، يعني طبعا لازم أكلمه بشكل مهذب. فجبتها له بشكل غير مباشر، قول له عم الحاج سبحان الله البنات دلوقتي يعني وبيخرجوا والتبرج والاسترتشات والبضيهات ومش عارف إيه، ويعني مناظر الواحد والله دي يعني مش عارف أقول إيه، يعني البنات دول مش وراهم رجالة وكده ومش عارف إيه. فقال اسكت يا شيخ محمود، اقسم لك بالله العظيم البلد دي ما بقى فيها رجاله. يعني فسبحان الله، فالمقصود من ورا ده كله يا جماعه يعني ايه؟ يعني شوفوا يعني هو الموضوع متلبس عليه، اه متلبس عليه. ليه؟ لان البنت بنته مثلا اللي عندها 20 والثانيه 22 و3 و25 سنه هي في نظره لحد الان هي نفسها البنت الصغنطوطه اللي كانت بتقعد على حجره وهي عندها سنه او 6 شهور. فهي هتفضل حتى لو جوزت وخلفت هي لسه البنت الصغنطوطة المفعوصة اللي كانت بتقعد وانا بلعبها واجيب لها لعب، هي صغيرة في نظره. هو مش واخد باله ان بنته الصغيرة دي كبرت وممكن تفتن الشباب. فهو لو سألت قلت له عم الحاج ممكن بنتك تفتن الشباب؟ يقول لك يبقى البنت المفعوصة الصغيرة دي تفتن الشباب؟ هو متخيل الموضوع كده؟ فعشان كده في لبس عند كتير من الآباء، وانا بلفت انظار الآباء، خدوا بالكم بناتكم كبروا ده اسمه كبروا وما ينفعش يخرجوا بالمنظر ده. بنتك اللي عندها 25 سنة أنا عارف إن هي في نظرك زي ما هي كانت وهي عندها سنة أو سنتين، لا خد بالك بنتك كبرت. والمولى عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وسيدك صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاكرين الشباب إحنا ولا بلاش انتوا لان انتوا مش فاكرين لان انتوا لسه كنتوا برضه ما حضرتوش الموضوع ده. في السبعينات الشباب كان ظهرت موضه اللي هي موضه ايه الميكروجيب. الميكروجيب دي كانت واحده تلبس الايه الجيبه فوق الركبه، ومره واحده ربنا اكرمنا واختفت. قلنا بس الناس تبت الى الله سبحانه وتعالى وربنا سبحان الله. وفجاه ظهرت موضات بقى في اول التسعينات واوائل بقى 2000 وانت طالع موضات يعني صارخه من العري والتكشف، حاجات لا تخطر على قلب بشر بجد. يعني تقول دي اكيد كانت ناويه تلبس بس ما حصلش نصيب، يعني هي خارجه يعني نسيت اي حاجه حصلت. سبحان الملك. طب المسؤول عن كل ده مين يا جماعه؟ الاباء في المقام الاول، خد بالك ابوها او زوجها وليها. المفترض يا جماعه ان وانا كل بنت خارجه بالمنظر ده رجل غضنفر اسد قاعد في البيت، الاسد ده شايفها وهي خارجه رايحه الشغل او رايحه الجامعه وحاطه مكياج واحمر واخضر وبنفسجي وبيج وهي معدية عدت على الغضنفر وقعت في الصالة وبتقول له ايه رأيك يا بابا الحمد لله كويس. ايه ما شاء الله يا بنتي ربنا يبارك فيك بس يا ريت شوية تزرق كده عشان ظبطي المسألة واخد بالك. وبعدين وهي ماشية سلام بنتي تشقى الله ربنا يقويك يا حبيبها اقول ايه لكل مجتهد النصيب. والراجل مش واخد باله ان بنته خارجة هتفتن طوب الارض واخد بالك، وهو اللي بيقنع على كده وهو موافق. وسبحان الملك هي دي يا جماعة انتكاسة الفطرة، هي دي المسألة. وتشوف متناقضات اغرب من الخيال احنا عايشينها وشايفينها. تلاقي البنت وهي متبرجه تروح الشغل مثلا او تروح الدروس الخصوصيه او الجامعه وممكن تتاخر للساعه 1 و2 بالليل، ولما ترجع اتاخرت ليه يا حبيبتي كنت في الدرس الله يقويكي. بقول لك انتكاسه في الفطره، نسال الله عز وجل العفو والعافيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه المساله والحديث رواه احمد بسند صحيح يقول ثلاثه قد حرم الله عليهم الجنه. الثلاثه دولت ربنا حرم عليهم الجنه يا شباب، مين هم؟ مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوث. قيل من الديوث يا رسول الله؟ قال الذي يقر الخبث في أهله، أو الذي يقر في أهله الخبث. مشكلة مشكلة ومصيبة كبيرة جدا إنك تلاقي راجل ماشي وراجل محترم وراجل ما شاء الله يعني قد يبدو عليه سمة الصلاح أو سمة الصلاح، وتلاقي بنته ماشية جنبه لابسة جيبة فوق الركبة أو لابسة استريتش أو لابسة لبس خليع وهو ماشي ولا يشعر بأي ضيق ولا أي ضجر، متضايق، مفيش أي حاجة تشغله بالمرة، نسأل الله العفو والعافية. وتظهر موضات عجيبة جدا من العري الصارخ، تبص تلاقي مثلا في موسم الصيف، وأنتم عارفين طبعا إحنا اتكلمنا في درس الشباب والصيف، تلاقي محلات كاتبة يعني إيه مثلا إعلانات عن المايوه الشرعي، إيه المايوه الشرعي ده؟ هو مايوه بس لونه أسود، واخد بالك؟ هو ده المايوه الشرعي، نسأل الله العفو والعافية. طبعا يا جماعة بسبب وبنقول إحنا عايزين نشوف بس المشكلة فين ونشوف الإيه؟ الحل بتاعها. بسبب بقى الاباء التايواني دولت بتشيع الفواحش وتعظم فتنه النساء. والنهارده زي ما انت شايف يعني الحياء ابتدى يقل، مش عايز اقول ابتدى يضيع واخد بالك، لدرجه ان البنت اصبحت جريئه الا من رحم الله سبحانه وتعالى. يعني حته الحياء كانت موجوده زمان عند النساء بشكل ما شاء الله، كان الواحد بيسعد وبيفرح. الان في ما شاء الله في اخوات ربنا يحفظهم عندهم حياء، لكن في المقابل في بنات ما عندهمش ريحه الحياء بالمره، يعني الحياء ده اخر حاجه يفكروا فيها سبحان الله. لدرجه ان بعض الشباب يعني بيحكوا لنا ان هم بيمشوا يتعكسوا في الشارع بصدق والله العظيم، وانا اقسم بالله العظيم انا ما كنت مصدق الكلام ده لحد ما انا اتعكست من نفسي والله واخد بالك. فسبحان الله يعني اصبح الشاهد النهارده ده كله ان طالما ما فيش اب يحاسب ولا يربي ولا يقول عيب ولا يقول حرام ولا يقول ما يصحش ولا يقول يا بنتي عيب اللي انت تعمليه دوت او ازاي تخرجي بالمنظر ده، لما بقاش في اباء يحاسبه ولا بقى في احد اي رقيب في البيت، خلاص البنت بتعمل ايه عايزاه طالما مفيش حد بيقول لي عيب ولا حرام. طبعا التبرج الصارخ ده يا شباب وعدم وجود الاب او الزوج الرقيب ده بيساعد على انتشار الفواحش في المجتمع. تعالوا نشوف بقى ازاي جاء الترهيب من الفواحش عامه ومن الزنا خاصه. هنتكلم النهارده عن الشباب وفتنه النساء. فتنه النساء دي طبعا بيترتب عليها فتن كثيره جدا، من ضمنها وقوع الشاب في الفاحشه، من ضمنها اشياء كثيره جدا ربنا عافينا عافيكم. قال جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وتوعد الله عز وجل اشد الوعيد كل انسان بيحب ان تشيع الفاحشه بين المؤمنين. قال جل وعلا: إن الذين يحبون مجرد حب بس كده، يعني أنت ما عملتش حاجة سوى إنك أنت بتتمنى إن المجتمع يبقى فيه فواحش بس. قال جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا اعقبهم يا رب، قال لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الداعي إلى تلك الفواحش واللي بيزين الفواحش دي دايما مين؟ الشيطان، صح ولا لا؟ قال جل في علاه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله سبحانه وتعالى. حين شباب أنا عايزين نتكلم برضو الموضوع بشكل يعني يكون واقعي. الشهوة من أقوى الغرائز بجد، والإنسان لو ما كانش عنده تقوى الشهوة دي ممكن تغطي على عقله لدرجة أنه ممكن يقع فيها بسهولة جدا. ولذلك مريم عليه السلام قالت إيه لما جاءها جبريل عليه السلام وهي مش عارفة أنه هو جبريل، فقالت إيه؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إيه إن كنت تقية. يعني الشيء الوحيد اللي ممكن يخليه يبعد عنها ولا يفعل أي شيء معها هو التقوى، هو ده اللي هيحوش، هو الحاجز اللي بيحجز الإنسان عن أي معصية. اسمع معايا بقى إلى النصوص التي ترهب من الوقوع في الزنا. خد بالك جاءت النصوص كثيرة جدا من القرآن ومن السنة ترهب أي إنسان الشباب من أن يقع في الزنا، وأجمعت خد بالك أجمعت كل الشرائع السماوية على تحريم الزنا. قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال جل وعلا والذين لا، ده في صفات عباد الرحمن ربنا يجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وعشان جرم هذه الفاحشة عظيم جدا جعلت عقوبة الزنا من أشد العقوبات، وأمر أن يشهد المؤمنون تعذيب فاعله، فجعلت عقوبة هذه الجريمة النكراء الرجم بالحجارة حتى الممات لمن زنى وهو محصن. يعني لو كان متزوج وزنى واعترف بأنه قد زنى أو شهد عليه أربعة في هذه اللحظة بيرجم بالحجارة حتى الموت. طب لو كان مش متزوج إيه اللي بيحصل؟ يجلد 100 جلدة وينفى من البلاد لمدة سنة. طب إيه الحكمة يا جماعة؟ إيه الحكمة إن الإنسان لو ما كانش متجوز ووقع في الزنا يعني يجلد 100 جلدة ويغرب عن البلاد لمدة سنة؟ قال لك لأن ده هيكون يعني معين له أن يبتعد عن تلك البيئة وعن أصدقاء السوء فلا يقع في الزنا مرة أخرى. وزي نفس القصة التي حدثت لقاتل 99 نفس لما أمره العالم وقال ولكن أخرج من هذه الأرض إلى أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله عز وجل معهم. طيب كانت أحداث كثيرة جدا يا شباب يعني بتحمل أو بتحمل الوعيد الشديد جدا للزنا. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أبو داود بسند صحيح، أنا بس عايز أسرد لكم بعض الأحاديث اللي بتخوف الإنسان من أن يقع في هذه الجريمة، وبعد كده نشوف إيه الحل بقى في الموضوع عشان يعني نسينا أن المجتمع كله المجتمع طاهر الشباب. يقول صلى الله عليه وسلم إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة يعني كالسحابة، فإذا أقلع يعني أقلع عن الزنا رجع إليه الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في صلاة الخسوف يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن انتشار الفاحشة شباب بيكون من أسباب كثرة الأمراض، كما عند ابن ماجه بسند صحيح النبي عليه الصلاة قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. سبحان الله، شيء قبيح جدا يا شباب إن العبد يزني بأي فتاة، لكن الأقبح منه إن الإنسان يزني بامرأة متزوجة، لأن النبي قال كده ليس منا من خبب امرأة على زوجها. لكن الأقبح من الاثنين دول يا شباب الإنسان اللي بيزني بامرأة جارية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد بسند صحيح لأن يزني الرجل بعشر نسوة خبالك خير له من أن يزني بامرأة جارية، ولأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جارية. خبالك أفعل التفضيل هنا مش على بابي، يعني ما يجيش شاب يقول خلاص بقى أروح أزني بعشر نساء برة وما زنيش بإيه بامرأة جارية، لا خبالك أفعل التفضيل هنا ليس على بابي. زي إيه؟ زي قول سيدنا يوسف وهو في السجن قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، خد بالك فهم كانوا بيدعوا ايه للفاحشة. طب يعني هل كانت الفاحشة محببة والسجن احب؟ لا لا لا، الاثنين مكروهين بالنسبة له، بس لو خير بين امرين فالسجن احب. واخد بالك؟ لان معلوم ان كل الانبياء جميعا معصومين من فعل ايه، من فعل الكبائر. واخد بالك؟ فايه، فافعل التظلم هنا ليس على باب، يعني ده حرام وده حرام، لكن خد بالك النبي عايز بس يقبح بالنسبة لك ان انت تقع في جريمة الزنا بامرأة جارك، لان الرجل مد الامان لكل جيرانه، لان انت تعلم يقينا جارك بيخرج امتى، بيرجع امتى، وبيسافر امتى، وبيجي امتى، ففرصة وقوعك في الحرام هنا ايسر من ايه، من اي فرصة تانية. فعشان كده النبي عليه السلام وصاك على الجار وقال لك اوعى تقع في جريمة الزنا، لكن خصوصا في جريمة الزنا في امرأة الجار. زي ايه؟ زي فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. الله، طب ما الدنيا من ضمنها النساء، لكن خد بالك وخصوصا النساء. واضح يا جماعة؟ طيب النقطة الثانية، حديث الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك وهو خلقك. قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، إن أنت تقتل ابنك مخافة أنه يشاركك في أكلك وشربك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك، يعني بزوجة جارك. ويزداد الجرم يا شباب إذا كان الزاني شيخا كبيرا. خد بالك الحديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. شوف الوعيد، وعيد صعب جدا. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أول واحد شيخ زاني. طب اشمعنى شيخ زاني؟ قال لك لأن دواعي الفتنة أصلا مش موجود عنده، يعني هو لو حب يفعل هذه الفاحشة هيتكلف هذا الأمر ويحاول أنه يعني يصطنع فعل هذا الأمر لأنه مش موجود عنده أصلا. فهم ازاي؟ فإذا تكلف فعل الفاحشة فعذابه أشد من عذاب الشاب اللي الشهوة حضر عنده أصلا، ورغم ذلك بيتقي الله ولا يمكن يفعل هذا الأمر إلا في الحلال. خدت بالك؟ لكن يا شباب بيزداد الجرم أكتر وأكتر وأكتر إذا كان عياذا بالله إذا كان الزنا في المحارم، وزن المحارم في هذا الزمان حدث ولا حرج، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب كان النبي يا شباب كان لما يبايع الرجال أو النساء كان يبايعهم على حاجات كثيرة جدا، كان من ضمنها ترك الزنا. يقول جل وعلا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايع لك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين إلى آخر إيه؟ إلى آخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجال والحديث في الصحيحين بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. خد بالك، وأخذ النبي البيعة من النساء والرجال على ترك الزنا. فخد بالك من حاجة، أنا عايزك تتخيل إن أنت أعطيت للنبي البيعة على ترك الزنا، ها هتنقض مبايعتك للنبي صلى الله عليه وسلم ولا هتحافظ على البيعة دي؟ خد بالك، لأن أنت هتقابل النبي على الحوض وهيسألك صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم بيذكر كلام غالي جدا جدا ونفيس عن وصف الأشياء التي يجمعها الزنا عياذا بالله، الصفات أو خلال الشر كلها التي اجتمعت في الزنا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة والزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله. ومن موجباته، يعني من موجبات الزنا، غضب الرب بإفساد حرمه وعياله، ومنها أي من خلال الشر التي تأتي من وراء الزنا، ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين، ومنها الفقر اللازم. خذوا بالكم، يعني الإنسان اللي بيقع في هذه الفاحشة هيحصل له الحاجات دي كلها أو بعضها، وبالك ومنها الفقر اللازم، ومنها أنه يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عين ربه ومن أعين عباده، ومنها أنه يسلبه أحسن الأسماء وهو اسم العفة والبر والعدالة ويعطيه أضدادها، يعني أسماء العكسة على طول كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن، ومنها أنه يسلبه اسم المؤمن كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ومنها أنه يعرض نفسه لسكن التنور يعني الفرن في عذاب القبر الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الزناة والزواني، ومنها الوحشة التي يجعلها الله عز وجل في قلب الزاني وهي نظير الوحشة التي تعلو وجهه، ومنها قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه، ومنها أن الناس ينظرون إليه بعين الخيانة ولا يأمنه أحد على حرمته ولا على ولده، ومنها أنه يشعر بضيق شديد في الصدر، فإن الزناة يعاملون بضد قصدهم، هو عايز حاجة ربنا بيعامله بضدها. فإن من طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عليه عاقبه الله بنقيض قصده، ومنها أنه يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في جنات عدن، ومنها أن الزنا يجرئه على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة أهله وعياله، وربما قاده ذلك قصرا إلى سفك الدم الحرام، وربما استعان عليه بالسحر وأشرك وهو يدري أو لا يدري. ولذلك سبحان الله، شوف يا شباب، عايزك تتخيل ان مجرد النظر فقط الى وجوه الزنا بيعتبر عقوبة. لو تفتكر معايا، ترجع معايا للوراء لقصة جريج العابد. ام جريج لما راحت نادت علي يا جريج يا جريج، فكان يقول امي وصلتي امي وصلتي، فايه فانصرف الى صلاتي وترك امه. امه دعت عليه قالت ايه؟ اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه البغايا. وبالفعل يا شباب، يعني بنو اسرائيل لما تامروا عليه عشان يسلطوا عليه بغي من البغايا، فراحت عايزه تفتنه ما تمكنتش، فراحت مكنت نفسها من واحد راعي كان ياوي الى صومعه جريج. في الاخر اتهموه ان هو زنى، فلما ارادوا ان يكسروا عليه الصومعه انتظروا فنزل تحت، واخد بالك، وبعدين صلى ركعتين وبعدين سالهم في ايه؟ قالوا له انت زنيت بهذه المراه وقد انجبت ولدا. طب فين هي؟ قالوا تعالى نوديك. وهم ماشيين وجد البغايا قد اصطفوا صفين، فنظر الى وجوه البغايا فتذكر دعوه امي ان هي دعت عليه ايه؟ الا يموت حتى ينظر الى وجوه البغايا. سيدك النبي بيقول ايه؟ ولو دعت عليه ان يفتن لفتن. يعني الحمد لله ان هي دعت عليه ايه؟ ان هو ينظر فقط لكن ايه؟ لا يفتن. فلو دعت عليه ان يفتن لفتن. الدرس اللي ناخده هنا ايه؟ ان مجرد النظر الى هؤلاء البغايا دي عقوبه لمن ينظر الى الزانيات، فكيف بمن يزني؟ مجرد النظر دي عقوبة، فكيف بمن يقع في جريمة الزنا؟ يا شباب، الزنا سبب لنزول عذاب الله. النبي اللي قال كده يا شباب، من صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني في الكبير والحاكم بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. أنت متخيل المنظر؟ مجرد ظهور الزنا والربا، طب بالله عليك، الزنا والربا ظهر في كم بلد من بلاد المسلمين؟ حدث ولا حرج. كمان يا شباب، لازم نعرف ان الزنا عياذا بالله من اعظم واشد اسباب عذاب القبر. مين اللي قال كده؟ حبيبك من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي اخبر عن عذاب الزنا في قبورهم، فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، قال: انه اتاني الليله اتيان، وانهما ابتعثاني، وانهما قال لي انطلق، وان انطلقت معهما. طبعا واضح من الرواية أنه جبريل وميكائيل عليهما السلام. قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور اللي هو الفرن، فإذا فيه لغط وأصوات، في صراخ. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، أصدروا صراخا شديدا. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ فقالوا لهم، أو فقال له في آخر الحديث: وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فهم الزنا والزواني. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ودي كانت سورة من عذاب القبر اللي النبي شافها صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده إن لم يتوبوا، يعني لما كانت المعصية، معصية هؤلاء بأجزائهم السفلى، كانت النار تأتيهم من أسفل منهم. الكلام ده إن لم يتوبوا قبل الموت، أما لو تابوا فنسأل الله عز وجل أن يتوب على كل من تاب. طيب، فوق ده كله خد بالك بقى، أنا عايز أكلم أخويا وحبيبي، خد بالك، فوق ده كله اعلم انه كما تدين تدان. واحد من الصحابه، من شباب الصحابه يعني، حديث رواه احمد بسند صحيح، جاء الى النبي وطلب منه طلب عجيب جدا جدا لا تتخيل ولا يخطر على قلب بشر. لكن شوف بقى استاذ البشريه، المعلم الاول، نهر الرحمه وينبوع الحنان، كيف تعامل مع هذه المشكله؟ جاء شاب الى النبي وقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. انت متخيل الموقف ده؟ تخيل كده واحد عالم من العلماء، واحد شاب جاي بيقوله ذن لي ان انا ازني، يعني ماذا يصنع معه؟ شوف النبي عمل ايه. قال الشاب للنبي: ائذن لي بالزنا. فاقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: ما ايه اللي بتعمله ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادنه، تعالى قرب مني. فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم فجلس. فقال له النبي بكل حنان وتحنان: اتحبه لامك؟ قال لا، والذي جعلني فداك. فقال ولا الناس يحب له الأمهاتين، أتحبه لابنتك، أتحبه لأختك، قعد يذكر له النساء اللي في المحارم بتوع العيلة كله، قال أتحبه لأختك لعمتك لخالتك، فقال لا جعلني الله فداك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الناس لا يحب له لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم ولا لعمتهم ولا لخالتهم. ثم وضع النبي يده على صدر هذا الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحصن فرجه. يقول الشاب فلم ألتفت بعد ذلك إلى شيء أبدا. يا الله، كنت أتمنى أن النبي يحط إيده على صدر كل شاب من شباب الأمة ويدعي له الدعوة الجميلة دي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لأخويا وحبيبي خد بالك، يعني كما تدين تدان. والمثل البلدي اللي بنسمعه عندنا في بلادنا اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. خد بالك هقول لك قصة من قصص بني إسرائيل، بس بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في بني إسرائيل كان في رجل تاجر، وكان رجل يعني إنسان من الناس الطائعين المؤمنين، وكان عايش في بيته هو وزوجته، كان بيتهم ده مكون من دورين، وكان في رجل سقى كل يوم بيجي يحط لهم مية في الحوض بتاع البيت. كان بيحصل ايه؟ الرجل كان بيخبط، فزوجة الرجل التاجر ده تنزل تفتح الباب وتواربه كده وتطلع في الدور الثاني، فالرجل يقوم داخل بعد دقيقتين يكون ما فيش حد، يقوم مفضل المية ويمشي. جوزها ده اللي هو التاجر ده في يوم من الايام راح المحل بتاعه عشان يعني يبيع ويشتري، فجأة جات له امرأة جميلة جدا فاشترت منه حبوب وكده، وبعد ما اشترت فبتدفع له فلوس، فنظر الى يديها فوجدها جميله فامسك بيديها، ثم تذكر ان الله مطلع عليه فترك يديها واغلق المحل ورجع تاني بيته. فاول ما وصل البيت فزوجته بتقول له ده حصل امر غريب جدا عندي النهارده، شيء فوق الخيال. قال لا، فقال لها انا كمان برضه حصل عندي امر غريب. قالت له احكي لك انا الاول. فحكيت له، قالت له الراجل السقا اللي بقاله 20 سنه كل يوم يخبط وينتظر لحد ما اطلع انا فوق ويحط المية ويمشي وعمره ما شافني، النهاردة دخل ورايا وطلع السلم ومسك ايدي وبصلي وراح سيبني ونازل. فنظر اليها زوجها وضحك وقال دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. خد بالك ده درس كبير يا شباب، ان اللي هتعمله في بنات الناس ممكن يتعمل في بناتك، ممكن يتعمل في زوجتك، في بنتك، في اختك. اوعى تحدف الناس بالطوب طول ما بيتك من ازاز. ولذلك صدق من قال يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم، من يزن في قوم بألف درهم في أهله يزنى بربع الدرهم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلم. لا ده أنا عايز أحكي لك قصة بقى مؤثرة جدا، ويعني أنا عن نفسي اتأثرت بها جدا. هذه القصة بس عشان أنا بكلم أخوي وحبيب الشاب عشان تعرف أنه كما تدين تدان. كان في بنتين بيذاكروا مع بعض، بنت كانت بتروح لصاحبتها في البيت تذاكر معها، وقدر ربنا ان صاحبتها دي كان لها اخ اسوأ من الشيطان، بدأ يغزلها وبدأ يشغلها لحد ما وقعت في حبه، وبدأ يكلمها ويديها الوعود والامان الكاذبة، ده لازم تكوني زوجتي وتكوني شريكة حياتي وانت تكوني ام اولادي، وبدأ يرسم لها امال على الرمال او على الصخور او على المياه. وشاء المولى عز وجل ان البنت صدقته بالفعل، وبدأت تخرج معاها مرة واثنين وثلاثة، وبدأ يعني يرسم عليها ان هو انسان شريف، وانه يعني قصده ان هو يتجوزها وكان ده كله، وانه هيتقدم لها في اقرب وقت. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان البنت تصدقه الى ان وقع المحظور وزنى بها هذا الشاب. لما زنى بها عياذا بالله بدأت البنت تبحث عن هذا الشاب عشان يصلح غلطته وعشان يتقدم ويتجوزها، وهو عمال يهرب منها. شهر واثنين وثلاثة البنت فزعت وخافت على نفسها، بدأت يعني تطرده في كل مكان إلى أن وصلت إليه. قالت له يا إما تتجوزني يا إما هنتحر. قال لها أنا ما أقدرش أتجوزك إلا لما تقنع أمي إن أنا أتجوزك، يعني بمعنى صح لازم أمي تحبك. قالت له طب أعمل إيه؟ قال لها بسيطة، أمي جاية بكرة في الشاليه بتاعي اللي موجود في المكان الفلاني على البحر، فأنت روحي الساعة 11 الصبح اقعدي معاها لمدة ساعة، حاولي بقدر الإمكان إن أنت تدخلي قلبها، وأنا هاجي بعد ساعة أقابلك أنت وأمي، ولو أمي أمرتني إن أنا أتجوزك مستعد تاني يوم إن أنا أعقد عليكي وأتجوزك. فرحت البنت، وجدت بريق أمل، وجدت مخرج من الكارثة اللي هي فيها، وبالفعل بدأت تعد نفسها في اليوم التالي عشان تروح الشاليه الساعة 11 عشان تقابل أم الولد. طبعا الولد لا كانت أمه رايحة ولا حاجة، كل اللي عمله هذا الشيطان انه صلت ستة من الشياطين من اصدقائه ان هم يروحوا الشاليه وقال لهم انا جايب لكم صيدة عياذا بالله، فعايزكم تفعلوا بها كذا وكذا وكذا، وانا هطب عليكم فلما لقيها في احضانكم عياذا بالله اقول لها طبعا انا لا يمكن انا اجوز واحده بالاخلاق بتاعتك ديت، فبكده يستطيع ان هو يفر من هذه الفتاه. ولكن خد بالك ان ربك لبالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء الا باهله، من حفر حفره لاخيه وقع فيه. خد بالك ايه اللي حصل، البنت بتجهز نفسها الساعه 10 عشان تروح، عقبال ما توصل في المشوار دوت هتوصل الساعه 11 عشان تقابل ام هذا الشاب كما كانت تعتقد. وفجاه حصل لاخوها الصغير مغص كلوي والولد لازم يروح المستشفى، فراحت متصله بمين، بصاحبتها اللي هي مين، اللي هي اخت هذا الشيطان. قالت لها ده انا كنت رايحه النهارده عشان اقابل امك في الشاليه عشان اكلمها وتكلمني وتقتنع بيا فاتجوز اخوك او اخوك يتجوزني، فانا اخويا بس حصل معاه تعب وكده فهروح المستشفى، فياريت الله يبارك فيكي تروحي مكاني قبل امك وتقعدي معاها الساعه ديت عقبال ما ارجع من المستشفى واجي لكم على هناك. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان اخت هذا الشاب، وكانت عايشه في بيت تاني لانها كانت متزوجه، يقدر ربنا سبحانه وتعالى انها تروح لنفس المكان، تروح للمصيدة اللي اخوها كان مدبرها لصاحبتها. واول ما وصلت هناك الى الشاليه انقض عليها السته من الشياطين فعياذا بالله، فهتكوا عرضها وظلوا ساعات طويله يفعلون بها الفاحشه وهم لا يعلمون ان البنت ديت اخت صاحبهم لانهم عمرهم ما شافوها. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان البنت الثانيه اتاخرت في المستشفى مع اخوها لانه كان سيجرى له عمليه جراحيه فلم تستطع الذهاب الى الشاليه. بعد ساعتين من فعل الفاحشه في اخت هذا الشيطان بدا يوصل للشاليه عشان يطمئن ان الصيده اللي بعتها لاصحابه وصلت وبقت الان في قبضه هؤلاء الشياطين عشان يتبرأ منها، ويقول لها انا لا يمكن اتجوز واحده زيك. فاول ما وصل لقى زمايله واقفين، ها فعلتم ايه؟ قالوا له عملنا كذا وكذا وكذا، والضحيه موجوده جوه مغمى عليها. فاول ما فتح الباب ودخل فوجئ بان مين الضحيه؟ اخته. خرج واجما لا يستطيع ان يتكلم ولا يستطيع ان ينطق بكلمه واحده، فلما سالوه ماذا بك؟ ماذا دهاك؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ مالك؟ لم يتكلم وخرج امامهم وهم يسيرون وراءه، ففتح باب السياره ثم فتح تابلوه السياره واخرج مسدسا وافرغ كل الطلقات في راسه فمات في التو واللحظه، ولا يحيق المكر السيء الا باهله. خد بالك اللي بيته من ازاز ما يحذفش الناس بالطوب، خد بالك ده درس كبير جدا. طيب عايزين نوصل برضو ان احنا نقول كلمتين قبل ما نخش بقى في الحل للموضوع ده يا شباب. الغريب في الموضوع يا شباب ان ناس كتيرة جدا عارفة العقوبات اللي بتترتب على هذه الفواحش، ورغم ذلك بتنتشر الفواحش اكتر واكتر واكتر. اصبح يا شباب انتشار الزنا من علامات الساعة الصغرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كما في الصحيحين ان من اشراط الساعة، وذكر النبي اشراطا كثيرة ومن بينها ويظهر الزنا. والامر ما اقتصرش على انتشار الزنا وبس يا شباب، ده وصل الامر لاستحلال الزنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، قال لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى اللي هو الزنا، والحرير اللي هو لبس الحرير للرجال، والخمر اللي هو الخمر، والمعازف اللي هي المزيكا. يبقى في ثلاث افات، فعل الزنا وانتشار الزنا واستحلال الزنا. كتير من الشباب النهارده في الجامعات بيستحلوا الزنا، ليه؟ من خلال الزواج العرفي، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب يا شباب احنا اتكلمنا كتير قوي عن العقوبات وعن وعن وعن، طب عايزين الحل. الحل نعمل ايه؟ ازاي ان احنا نعمل وقاية للشباب؟ وزي ما بيقولوا الوقاية خير من العلاج. ازاي نعمل وقاية للشباب الأمة من ان اي واحد فيهم يقع في جريمة الزنا؟ هنعمل ايه؟ بالبلدي كده هنقول 11 ضمان للوقاية من الوقوع في الزنا، بيقولهم في عجالة سريعة بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة يا شباب، اللي عايز ربنا يعصمه من هذه الفتنة أو من هذه الفاحشة، أول حاجة إن أنت تعتصم بالله. لما قالت امرأة العزيز ولقد راودته، اللي هو سيدنا يوسف عليه السلام، ولقد راودته عن نفسه، عمل إيه؟ فاستعصم. خدت بالك؟ يعني إيه؟ يعني لجأ إلى الله، لجأ إلى الله. خد بالك، فاكر غلام أصحاب الأخدود؟ لما جه الملك امر الشرطه ان هم ياخدوه ويرموهم فوق الجبل، عمل ايه؟ لما طلع فوق الجبل قال ايه؟ اللهم اكفنيهم بما شئت. لم يقترح على الله، ما قالوش يا رب اعميهم، يا رب شلهم، لا، قال الله ايه؟ اللهم اكفنيهم ايه؟ بما شئت. وجريج العابد لما تعرض للمشكله دي قال ايه؟ قال سيبونا اقوم ايه؟ وصلي ركعتين. يبقى اذا اعتصم بالله، اول حاجه ان انت تعتصم بالله، تقول يا رب يا رب انا بعتصم بيك، احميني يا رب، ابعد عن هذه الفتنة وابعدنا عن الفتنة وهكذا. رقم اثنين مراقبة الله، إن الله كان عليكم رقيبا. ومراقبة الله عز وجل تجلب لك أعظم نعمة إيه؟ غض البصر. ربنا ليه كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والموضوع ده مش خاص بالشباب بس، لا والبنات. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وشوف سبحان الله، شوف عقبة إطلاق البصر. أنا هقول لك بس قصتين عن عقبة الإنسان لما يطلق بصره بيضيع نفسه. خد بالك من حاجة، بقى أصل المشكلة في إيه؟ أنت لما بتنظر لصورة مش كويسة، أو بتنظر لواحدة ماشية في الشارع، الصورة دي بتنطبع في قلبك. لما بتنطبع في قلبك هتتعبك وأنت بتصلي، وأنت نايم، وأنت قاعد، وأنت بتاكل. الصور دي عمالة بتتراكم، ومرة واحدة بتطلع بتشوفها أو بتشاهدها يعني بشكل مزعج جدا، لدرجة إن هي عايزة بالله يعني تنزع منك الخشوع والإخبات والانكسار والذل بين يدي الله، لأن الصور دي هتعمل لك عياذا بالله بعد عن الخشوع تماما. يعني الإمام القرطبي بيذكر قصة الرجل المؤذن اللي كلنا عارفينها. الرجل كان بيؤذن سنوات طويلة، لكن للأسف واضح إن كان فيه يعني حاجة كده جواه في قلبه عياذا بالله مش مظبوطة، إن هي ما كانتش لله. الرجل دوت فضل يؤذن، وكان طبعا زمان ما فيش ميكروفونات ولا الكلام ده كله، فكانوا يطلعوا فوق سطح المسجد ويؤذنوا. فالرجل كان لما يؤذن طبعا كان بيغض بصره، لأن طبعا لما يطلع فوق المسجد أكيد حوالين المسجد بيوت، فبدل ما ينظر للبيوت اللي حواليه كان بيغض بصره. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الرجل لان جواه حاجه مش مظبوطه، نيته مش خالصه لله، مره واحده وهو بيأذن فنظر الى بيت بجوار المسجد فوجد فيه فتاه نصرانيه في غايه الحسن والجمال. يعمل ايه هذا الرجل؟ قطع الاذان من نصه، ما كملش حتى الاذان، ونزل وراح مخبط عليها قال لها اريدك لنفسي. قالت له انا نصرانيه وانت مسلم، وان ابي يرفض ان يزوجني من رجل مسلم، فان تنصرت فانا لك. قال لها خلاص ما فيش مشكلة. وتنصر الرجل وأعد عش الزوجية وذهب إلى هذه الفتاة وعقد عليها، وفي ليلة الدخلة مات الرجل عند باب البيت. فقد الدنيا والآخرة، أو فقد دنياه وأخراه عياذا بالله، كما قال جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف. هي دي المشكلة. القصة الثانية قصة ذكرها الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية في حوادث سنة 278 هجرية، يقول فيها: وفيها توفي عبده ابن عبد الرحيم، قال ابن الجوزي: كان هذا الشقي من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم، فرأى امرأة فافتتن بها. كان الرجل ده اللي هو عبده ابن عبد الرحيم كان بيروح دائما يجاهد في بلاد الروم، فكان الرجل بيجاهد في سبيل الله. ففي يوم من الأيام شاف امرأة من الروم فافتتن بها، فبعت لها قال لها أريدك لنفسي. قالت لا يكون ذلك حتى تتنصر. فتنصر الرجل مجاهد في سبيل الله. عشان كده بقول لك لازم تدعو دائما بهذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اطلب من ربنا ان يثبت قلبك على دين الله عز وجل، لان المصيبه الكبيره ان الانسان فعلا ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس، حتى اذا ما اقترب اجله او لم يكن بينه وبين الجنه الا قيد شبر او قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار. ربنا يرزقنا إياكم حسن الخاتمة. هذا الرجل كان بيجاهد في بلاد الروم، شاف فتاة رومية جميلة فافتتن بها، فبعتها قال لها أريدك لنفسي. قالت له لا يكون ذلك إلا إذا إيه؟ إلا إذا تنصرت وتركت دينك. فترك الرجل دينه كله، وكان خاتم القرآن، وكان بيجاهد في سبيل الله، وكان بيصلي قيام ليل. تخيل، عشان ما تأمنش على إيمانك ولا تأمن على نفسك ولا تغتر بطاعتك. أوعى أوعى تقول ده أنا الحمد لله ده أنا ياما عملت وياما سويت. العبرة بالخواتيم. ربنا يرزقنا إياكم حسن الخاتمة. فالرجل لما افتتن بهذه المرأة تنصر وترك دين الله عز وجل. فبدأ بعد كده المسلمين لما كانوا ييجوا يغزوا بلاد الروم كانوا يرون هذا الرجل يعيش بين أهل الروم عياذا بالله، فكانوا يقولون له: يا فلان، ما فعل قرآنك؟ ما فعلت صلاتك؟ ما فعل جهادك؟ فكان يقول لهم: اعلموا أني أنسيت القرآن كله، ولم يبق معي إلا قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يا الله، شفت قد ايه الإنسان لا يأمن على إيمانه؟ اوعى اوعى تغتر بطاعتك. لا ده أنا هذكر لك قصة ثالثة في عجالة سريعة كده، يمكن كلنا سمعنا عنها يا شباب، قصة برصيص العابد. برصيص العابد ده كان يضرب به المثل في العبادة وفي الطاعة وفي الانكسار والذل لله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام كان في ثلاثة من الشباب من بني إسرائيل عايزين يروحوا يجاهدوا في سبيل الله، فكان عندهم أخت، طب يشيلوها عند مين أو يسيبوها لمين؟ فما يأمنوش أي حد عليها، فلم يأمنوا عليها إلا برصيص العابد. قالوا ده راجل عابد يعني لا يمكن أنه إيه يتعرض لأختنا. فراحوا إليه وقالوا له يا برصيص عايزين نسيب أختنا عندك ونروح نجاهد. قال لهم لا ما تسيبهاش عندي. قال لهم ده احنا بس هنبني صومعة جنب الصومعة بتاعتك، وأدي مبلغه يا دوب بس حط لها الأكل قدام الباب وخبط عليها وامشي يعني ما تكلمهاش. وبالفعل راح موافق. شوف خد بالك، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هي دي المشكلة يا شباب. اللي حصل ان هم سافروا من هنا وبعدين البنت موجودة، فبدأ برصيصة فعلا يحط الأكل قدام الباب ويخبط ويمشي قبل ما تفتح. مرة في التانية جاله الشيطان في صورة رجل، قال له طب يعني المسكينة اللي قاعدة بقالها فترة كبيرة لا بتشوف حد ولا حد بيشوفها، فيها ايه حتى لما تخبط وتقدم لها الأكل كده بأدب كده اتفضلي وخلاص بس يعني حتى تشوف بني آدم. وبالفعل عمل كده فشافها فلقاها من أجمل النساء. مرة تانية راح الشيطان قال له طب وفيها ايه لما تقعد تاكل معاها، انت راجل عابد وراجل يعني لازم تكون عندك ثقة في نفسك، انت لا يمكن تتأثر بأي امرأة يعني انت ما شاء الله عليك. وبالفعل دخل أكل معاها. مرة في التانية في التالتة فزنى بها فحملت. راح جاله الشيطان قال له بص بقى انت كده ضيعت نفسك وهتتفضح والناس كلها تعرف ان انت انسان وقعت في جريمة الزنا، وبعدين ده الولد موجود اهو طب نعمل ايه؟ قال له خلاص اقتلها واقتل الولد وادفنها، ولما يجوا لهم ده ماتت. قال خلاص، فراح قتلها وقتل الولد ودفنهم. جم الشباب بعد 3 شهور فين اختنا برصيصة؟ قال لهم ان اللي رجعون دي ماتت وانا دفنتها. قالوا خلاص، هم طبعا مصدقينه ده راجل عابد ولا يمكن يكذب. فجالهم الشيطان في منامهم في نفس الليلة، جالهم هم الثلاثة ده اختكم زنى بها برصيصة العابد ودفن في المكان الفلاني وتعالى وريكم المكان. صحيوا الثلاثة مفزوعين في ايه؟ قال له انا شفت كذا والتاني قال له انا شفت كذا والتالت. الله ده حاجة غريبة. فراحوا الثلاثة للمكان اللي وصفه الشيطان فوجدوا التوب بتاع اختهم طالع الطرف بتاعه من تحت الارض. فتحوا او فحطوا الارض فجأة وجدوا اختهم مقتولة ومعها الطفلة زي ما الشيطان جالهم وقال لهم في المنام. فراحوا وارادوا ان يقتلوا برصيصة ووضعوه على الصليب ولسه هيقتلوه. قالوا الشيطان قال له خد بالك محدش هيقدر يناديك الا انا، بس تعمل اللي انا عايزه. قال له اعمل ايه؟ قال له تسجد لي، لو سجدت لي انا هنجيك. فسجد برصيصة لهذا الشيطان فتبرأ الشيطان وقال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. قال جل وعلا في محكم اياته كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فخد بالك، عشان كده بقول لك ان غض البصر ده بيحول بينك وبين الفتنه، ان انت ما تفتنش. وذلك الحديث اللي رواه مسلم عن سيدنا جرير بن عبد الله البجلي قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءه، انت ماشي فجاه عينك وقعت على واحده من غير ما تقصد اعمل ايه؟ قال فامرني ان اصرف بصري. يعني خد بالك من حاجه، هي الاولى لك والثانيه ليست لك انما هي عليك، بس الاولى دي حدها ايه؟ ان انت مجرد وانت ماشي عينك وقعت على واحده على طول غض بصر، مش تقعد تبص عليها من اول الشارع لاخره تقول دي النظره الاولى. لا خد بالك ان النظره الاولى ان هي نظره الفجاءه او نظره الفجاه، ان انت عينك جت فجاه فصرفها على طول. طيب تخيل ولله المثل الاعلى، لو واحد راجل يعني من ابطال المصارعه ولا ابطال الملاكمه ماشي وجنبه زوجته لابسه لبس عياذا بالله يعني شبه عاري، تقدر تبص لها؟ اكيد ما تقدرش، صح ولا لا؟ طب انسى المثل ده ولله المثل الاعلى. امال لما مالك الملك وملك الملوك مطلع عليك سبحانه وتعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، يعلم السر واخفى، امال ليه ما بتستحيش من ربنا سبحانه وتعالى؟ خد بالك، تخيل لو ربنا اخذ منك نعمة البصر هتندم وتقول يا رب رد بصري والله حتى مش هبص على الرجال. طب وليه؟ طب ما النعمة موجودة، ليه ان احنا نفرط في النعمة وبعد كده نندم عليها؟ عشان كده بقول يا شباب الواحد بيحزن بجد لما يلاقي واحد رب أسرة بيدفع 1000 جنيه و2000 جنيه عشان ياخد ولاده وبناته وصيفه ويقعدوا ينظروا إلى الأجساد العارية، مع أنه ممكن بالفلوس دي ياخد ولاده وياخد زوجته ويروح عمره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة. يبقى أول حاجة احنا بنقولها من الضمانات الوقائية اللي تقي الشاب انه يقع في الفاحشة، اول حاجة ان هو يعتصم بالله، تاني حاجة ان هو يراقب الله ويغض بصره، تالت حاجة منع الخلوة المحرمة، ان انت ما تخلوش باي امرأة يحل لك ان تتزوجها. خد بالك لان ده بيحصل دايما بين الاسر. بمعنى ايه؟ اصل ابن عمي جه وابن خالي وابن خالتي وابن عمتي وقريب زوجي واخو زوجي ومش عارف ايه. الكلام ده كله ما ينفعش يكون في اختلاط، لان النبي قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الانصار يا رسول الله افرأيت الحم؟ الحم ده مين؟ ده قريب الزوج. فقال الحم الموت، يعني خطر الحم كخطر الموت، والحم هو قريب الزوج، الحم هو قريب الزوج. فلا يحل مثلا ان اخو الزوج او ابن عمه او ابن خالته او ابن عمته او صديقه انه يدخل على زوجته في غياب الزوج. دي نقطة. النقطة الثانية برضو لا يحل يا جماعة لمدرس انه يقعد يعلم بنت لوحدها، ما ينفعش. ولا يحل حتى لو كان حتى بيحفظها القرآن، برضو لا يجوز هذا. ولا يحل الانسان معالج اللي هو بيعالج بالقرآن انه يخلو بامرأة ليعالجها الا في وجود محرم. ولا يحل لطبيب ان يخلو بممرضة ولا بمريضة وحده الا اذا كان معها محرم. كذلك لا يحل لمدير انه يقفل الباب عليه هو والسكرتيرة ويقعدوا مع بعض لوحدهم. وكذلك لا يحل للخاطب ان يخلو بمخطوبته لان هي ما زالت اجنبية عنه وهو ما زال رجلا اجنبيا عنه، لان الخطبة يا جماعة دي وعد بالزواج وليست زواجا، واخد بالك. ولا يحل للرجل ايضا ان يخلو بالخادمة اللي عنده في البيت. ولا يحل للسائق ان يخلو بامرأة من يعمل عنده فهو رجل اجنبي كذلك. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه احمد والحاكم بسند صحيح، لا يخلون رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. خد بالك، هتخلو بامرأة لوحدك اكيد الشيطان هيقعد يزينك لها ويزينها لك. فهي كده نخالف امر النبي تقع الفواحش، نمشي وراء امر النبي المجتمع كله يبقى نظيف. هو ده الكلام يا شباب اللي احنا لازم نعتقده ونتاكد منه. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه. طيب، من ضمن الوقايات يا جماعه او الاسباب الوقائيه، رابع حاجه النهي عن التبرج. ان احنا بنقول للنساء اتقوا ربنا، قال جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم صنفان من اهل النار لم ارهما، وذكر النبي منهما ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. شيء طبيعي يا جماعة وشيء طبيعي يا شباب إن ما فيش حد في الدنيا بيفكر يعاكس أخت منتقبة أو مختمرة، إنما اللي بيعاكس واحدة متبرجة، واللي بيتعرض لواحدة متبرجة. فالنهاردة لما كل بنت تبقى لابسة حجابها مين يتعرض لها؟ حدش يقدر يتعرض لها. فده من ضمن الضمانات الوقائية النهي عن التبرج. رقم خمسة القرار في البيت والاحتجاب عن الرجال. قال جل في علا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قلوب من؟ قلوب الصحابة اللي هم أصحاب أطهر قلوب، وقلوب من؟ قلوب أمهات المؤمنين أصحاب أطهر قلوب. ورغم ذلك يقول جل وعلا ذلكم أطهر لقلوبكم يا صحابة وقلوبهن اللي هم أزواج النبي أمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح المرأة عورة. شوف الكلام واضح ازاي، ان المرأة الأصل فيها أنها تكون في بيتها، مش الأصل أنها تكون في الشارع. ولذلك بعض الشباب يقول ايه، انا بفرح جدا لما اكون ماشي في الشارع واشوف ما شاء الله اخوات منتقبات كتير جدا. اقول دي حاجه ما تفرحش، لان الاصل ان المنتقبه دي تبقى في بيتها ما تبقاش في الشارع. هي ايه اللي ماشيه في الشارع؟ اخ بالك المساله عامله ازاي. هو بيفرح بحاجه اصلا هي غلط. المنتقبه دي الاصل فيها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. يقول صلى الله عليه وسلم المراه عوره فاذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها. أنا عايز أكرر الجملة دي ثلاث مرات. وأقرب ما تكون المرأة من ربها، لو عايزة تكوني قريبة جدا من ربك سبحانه وتعالى، وأقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وما عبدت امرأة ربها بمثل أن تعبده في بيتها، وما عبدت امرأة ربها بمثل أن تعبده في بيتها. فلو المرأة خرجت للضرورة فعليها أولا أن تترك الطيب اللي هو العطر. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد الحسن أيما امرأة استعطرت يعني وضعت العطر فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. ولو مشت في الشارع ما تمشيش في نص الطريق، تمشي على جانب الطريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان بإسناد الحسن: ليس للنساء وسط الطريق. وهي مشية وراحت لأخت زميلة ليها أو لوحدة قريبتها، لا تضع ثيابها في غير بيت أهلها أو زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين ربها جل وعلا. وهي مشية عليها أن تغض بصرها، وعليها أن تتحلى بالحياء كما وصف جل وعلا بنات الرجل الصالح من أهل مدين. قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. يا الله. طيب، الوقاية رقم 6، النهي عن مصافحة النساء الأجنبيات. احنا بنذكر يا جماعة أسباب أو 11 سبب لوقاية الشباب من الوقوع في الفاحشة، ولوقاية النساء أيضا من الوقوع في الفاحشة. رقم 6، النهي عن مصافحة النساء الأجنبيات. ما ينفعش إن أنت تسلم على واحدة تقول دي زي أختي، خد بالك ما ينفعش الكلام ده. هتقول لي أصلا قلب أبيض والحمد لله وما بفكرش في أي حاجة وحشة، أقول له أنت قلبك أطهر من قلب النبي؟ قل لي. يعني إذا كنت قلبك أطهر من قلب النبي قل لي، إذا كان قلبك أطهر من قلب الصحابة برضو يعني عرفنا، واخد بالك؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله وأخشى الناس لله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أصافح النساء. تخيل، والكلام ده في بيعة العقبة، خد بالك، ومقام البيعة يقتضي المصافحة. يعني أنا ببيعك يعني أنا بصافحك أهو. ورغم ذلك المرأة بتمد إيدها للنبي عشان تبيعه، قالت: أمدد يدك يا رسول الله فلأبيعك، فرضع النبي يده خلف ظهري وقال: إني لا أصافح النساء. طيب، والحديث الثاني في الصحيح عن أم عائشة أنها قالت: فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، لا في بيعة ولا في غيرها. وفي الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. يا سلام. طيب، رقم 7 من الوقايات أو من الضمانات الوقائية: تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها. والحديث في الصحيحين: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، يعني رفضت، فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. مسألة خطيرة والله. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. لأن رواية تانية كمان ترعب أكتر، رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. ربنا يبقى ساخط عليها والملائكة تلعنها. رقم 8 من الضمانات: عدم وصف المرأة لامرأة أخرى. يعني إن هي ما تيجي قدام جوزها ما تقولوش ده أنا النهاردة كنت مع أختي بسم الله ما شاء الله، زي العين الخضراء والشعر الأصفر والمش عارف والبياض والحلاوة، لأن أنت كده هتفتني زوجك، وفي النهاية ممكن تشغليه بواحدة يقعد يتخيلها عايزة بلا، وده حرام عليه، حرام عليه وعليك. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها، يعني توصفها فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. هتبالك. طيب، رقم 9: تحريم الخضوع بالقول. إن المرأة ممكن يكون صوتها رخيم جميل يحرك أصحاب النفوس والقلوب المريضة فيجره ذلك إلى التفكير في المعصية، عياذا بالله. الإسلام سد على المرأة كل سبل التسيب في هذا الباب، حيث جعل أمهات المؤمنين محلا للقدوة. خذ بالك، قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. لو واحدة هترد على تلفون ترد إيه؟ بصوت بلاش تحنن صوتها وبلاش تلقى صوتها، ترد بصوت خشن شوية على قد ما تقدر، أو ما تردش خالص. وإن ردت على حد من وراء الباب فلان موجود فلان مش موجود خلاص، وترد كده يعني بلا خضوع في القول وبلا يعني عياذا بالله ان هي تقعد تلقى في صوتها. طيب، رقم 10: الحض على الزواج او الصيام، يا اما تتجوز يا اما تصوم. واخد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يسرع الى الزواج، فانه اغض للبصر واحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء، يعني وقايه. خد بالك، بعض الشباب يقول لك: طب والله جربت اصوم برضو ايه رغم ذلك الصيام لم يقتل الشهوة عندي. خد بالك من حاجة، انت ممكن تصوم وفي نفس الوقت تكون ما بتغضش البصر، يبقى الصيام مش هينفعك. او ممكن تكون بتصوم وفي نفس الوقت يعني عمال برضو شاغل نفسك بالمعاصي وفي اختلاط وقعاد مع نساء والكلام ده كله، يبقى في نفس الوقت الصيام ايه مش هينفعك. انما انت لو صمت الصيام الذي اراده الله عز وجل بان انت تصوم عن كل ما حرم الله، تخلي العين تصوم عن النظر الى الحرام، تخلي الاذن تصوم عن سماع النساء في التليفونات، تخلي ايديك تصوم عن اي فعل يغضب الله، تخلي رجليك تصوم، تخلي كل جوارحك تصوم، في الوقت دوت الصيام هينفعك بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 11، ودي اخر حاجه يا شباب، التطلع الى الحور العين. انت نسيت الحور العين يا شباب، احنا سبحان الله، شوف كفاية بس لما تسمع قول الله عز وجل في وصف الحور العين: كأنهن الياقوت والمرجان. اظن دي كفاية. تخيل كده يعني صفاء ونقاء وجمال الحوراء، شيء يعني لا يخطر على قلب بشر. وان شاء الله نقول لكم درس قريب ان شاء الله يكون بعنوان واشتاقت الحوراء. تشوف قد ايه ان الحوراء في الجنة هي اللي مشتاقة لك، هي اللي مشتاقة انها تشوف العبد الصالح الذي لطالما سجد لله، الذي لطالما صام من أجل الله، الذي لطالما قام الليل لله، الذي لطالما بكى وخشع وسجد لله، لطالما انكسر قلبه وفؤاده بين يدي الله. الحوراء هي اللي مشتاقة لك. يعني شباب بنقول اوعى اوعى تنسى نعمة الجنة ونعيم الجنة ولذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في تلك الجنة العظيمة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دي كان 11 سبب الشباب إن شاء الله يكونوا عونا لكم ويكونون ضمانا لكم لعدم الوقوع في الفاحشة. لكن في النهاية أنا عايز أذكر كل الشباب بالحتة اللي أنا بدأت بها في أول درس، هي النساء فتنة بس فتنة لكل مفتون، فتنة للإنسان اللي ما عندوش هم، اللي ما عندوش دعوة، اللي ما عندوش حاجة ينشغل بيها. كل الضمانات ديت أنا بقولها للشاب اللي مفتون أصلا، أما الشاب اللي مشغول بالدعوة وطلب العلم وحفظ القرآن وحفظ متون الأحاديث وعلم العلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتبليغ دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كما أمرنا المولى عز وجل وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله عز وجل، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. لو الشاب مشغول بالدعوة وبطلب العلم وبهم إن هو يعبد الناس كلهم لله، فالحداشر السبب دولت مش ليه، لأن هو مش مشغول أصلا بالكلام دوت. كل اللي مشغول به إن هو مشغول بمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمة دين الله وتبليغ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كان رسالة إلى الشباب من ضمن الرسائل اللي احنا بنوجهها للشباب الأمة على صندوق بريد الحب في الله، بنقول لهم كلهم والله بنحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في ظل عرش الرحمن. ما النبي اللي قال كده يا شباب: سبعة يظلهم الله في ظله، من ضمنهم يا شباب ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. نفسي تكون هذا الرجل. وفي الآخر: ورجل ذكر الله قاليا ففاضت عيناه. وبرضه من ضمن الحديث: وشاب نشأ في عبادة الله. فأنت من كل الأحوال إن شاء الله تكون في ظل عرش الرحمن، شاب نشأ في عبادة الله، أتمنى تكون أنت هو هذا الشاب. شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، أتمنى أن أنت تكون هذا الشاب. شاب أو رجل ذكر الله قاليا ففاضت عيناه، أتمنى أن أنت تكون هذا الشاب. يبقى توفر لك ثلاث فرص على الأقل عشان تكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في ظل عرش الرحمن وعند حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يجمعنا في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويكرمنا جميعا بالنظر إلى وجه الرب العلي في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.